بسم الله الرحمن الرحيم. في شهر شوال ذي القعدة، أي ما بين شهري شوال وذي القعدة، من سنة 1409 هجرية المصادف لشهر يونيو سنة 1989 ميلادية، شهد العالم الإسلامي احتجاجات هائلة على قيام السلطات البلغارية بأعمال قمع وحشية ضد المسلمين البلغار الذين يزيد عددهم على 2.5 مليون مسلم. ووقفت الحكومة التركية بقيادة تركوت أوزال رحمه الله موقفا قويا في مناصرة هؤلاء المسلمين الذين كان معظمهم من أصل تركي، وهم كانوا يعيشون في بلغاريا طول الزمن، لم يؤذوا أحدا ولم يؤذهم أحد، ولم يبدأ اضطهادهم إلا مع استيلاء الشيوعيين على الحكم في بلغاريا، بل بدأ أيضا في ذلك الوقت تهجير منظم قسري لهؤلاء المسلمين من بلغاريا إلى تركيا ما بين الفينة والأخرى. وصدرت في سنة 1989 مع مرحلة الاضطهاد الأخيرة قرارات بتغيير أسماء المسلمين إلى أسماء غير إسلامية، وربط صرف الرواتب والتسجيل في المدارس والنقل من فصل إلى فصل أو فرقة إلى فرقة أو مرحلة إلى مرحلة بوجود هذا الاسم غير المسلم في الشهادة والبطاقات ووثائق الميلاد وغيرها. وكان هذا يعني حرمانا تاما للمسلمين من التعليم ومن العمل ومن الزواج، بل لقد منع الدفن في مقابر المسلمين نهائيا وأغلقت، ومنعت صلوات الجنازة على الأموات، وأغلق كل مسجد يموت إمامه. كان في بلغاريا وقتها أكثر من 220 مسجدا أمر بإغلاق كل مسجد يموت إمامه، ومنع صوم رمضان منعا تاما، ومنع الاحتفال به وبالأعياد الإسلامية كلها، وواخذ هذا كله من حيث الزمن تنفيذ سياسات اغتيالات للزعماء المسلمين وسجنهم وقتلهم في السجون بالغازات السامة أو بالصعق بالكهرباء إلى آخر ما يستعيده المرء عن أحداث سنة 1989 في بلغاريا. وأدى ذلك كله إلى قيام حركة احتجاج إسلامية قوية داخل بلغاريا، واجهها الجيش البلغاري بعنف بالغ أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات بجروح في مختلف المدن البلغارية. واستولت السلطات البلغارية على ممتلكات المسلمين ولم يسمحوا لمن يفرون منها إلا بحقيبة يد واحدة يجمعون فيها ما شاءوا ويتركون ما زاد على ذلك ليكون غنيمة باردة للبلغار. وزعمت بلغاريا أن هؤلاء ليسوا إلا من أهلها الأصليين الذين أكرهوا على ترك الإسلام على ترك دينهم واعتناق دين الإسلام، وأنها تريد إكراههم الآن على العودة إلى دينهم الأصلي. وكانوا يقولون إكراها بإكراه، أكرههم الأتراك على أن يدخلوا في الإسلام ونحن نكرههم على أن يعودوا إلى دينهم الأصلي. إن الإسلام عاش في بلغاريا حاكما لها أكثر من 3 قرون، وعندما استولى الأوروبيون عليها بقي المسلمون فيها قرنين آخرين لا يؤذون أحدا ولا يؤذيهم أحد. وكانت العاصمة بلغراد عندما فتحها المسلمون العثمانيون في رمضان سنة 927 من الهجرة، أغسطس سنة 1521 من الهجرة، كانت بلا مرافق ولا شوارع ولا أحياء منظمة، فبنى المسلمون فيها مدينة هائلة أصبحت إحدى أكبر مدن أوروبا وشكلت نموذجا حضاريا متقدما بالنسبة للوسط الأوروبي، حتى أصبح الأوروبيون الرحالة يشبهونها في حضارتها بدمشق عاصمة الإسلام الثانية بعد المدينة المنورة. وانتشرت فيها المدارس التي نظمت على غرار مدارس الدولة العثمانية في اسطنبول، وبلغ عدد مساجدها إلى أن استولى عليها الأوروبيون 217 مسجدا، وهو أمر يدل على اتساع المدينة وعدد سكانها. ونفذت فيها أول شبكة مياه عذبة في أوروبا كلها تغطي المدينة من أقصاها إلى أقصاها، وأقيمت الساعات في أبراج ضخمة ليعرف الناس مواقيت اليوم ويؤدوا الصلوات في مواعيدها، ولا تزال هذه الأبراج قائمة حتى الآن. وأنشئ نظام اقتصادي جديد تماما مما دعا عالما مسلما بلغاريا هو الشيخ منير يري إلى تأليف كتاب بشرح هذا النظام الاقتصادي جعل عنوانه نصاب الانتساب وأدب الاكتساب، يعني نظام الانتساب إلى الحرفة أو المهنة، وأدب الاكتساب يعني كسب المعاش بالطريق الاقتصادي الجديد. وأقيمت استراحات القوافل التجارية، وسبقت بلغاريا، كل دول العالم في إنشاء المجمعات التجارية التي تسمى اليوم المول، التي يكون فيها جميع أصناف البضائع أو أكثرها، بحيث لا يحتاج من يقصدها إلى أن يقصد سوقا آخر سواها. وأقامت الأوقاف الإسلامية مئات المطاعم الشعبية، كان الواحد منها يسمى العمارة، يأكل من يدخلها مسلما كان أو غير مسلم ما يشاء من الوجبات مجانا دون أن يدفع قرشا واحدا. وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر كانت مخطوطات بلغاريا عشرات الآلاف في جميع فنون المعرفة، وكانت بها مدرسة عليا تقوم مقام الجامعة اليوم. هكذا فعل المسلمون عندما دخلوا بلغاريا واحتلوا بلغراد منذ رمضان سنة 1927، وكذلك فعل بهم على مر الزمان منذ احتل الشيوعيون بلغاريا حتى الآن، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وغدا حلقة جديدة إن شاء الله.